المتفق عليه، وهو ما تعلمون طلبة العلم أعلى درجات الحديث صحة، هذا المتفق عليه، أي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله تعالى على الجميع. ومعنا في هذه الليلة رواية الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله، وعبد الله إذا أطلق في الرواية فهو ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه أقدم العباد لا إسلاما. كنت عند عبد الله وأبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه، وتقدر الإشارة إلى شيء مهم، أن الأشاعرة ليسوا نسبة إلى أبي موسى الأشعري، إنما هم نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وبينهما كما بين سماء وأرض، كما بين يمينك وماذا وشمالك. فلم يكن الأشعري وهو أبو الحسن على عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح إلا أخيرا، وإنما كان معتزليا ثم انقلب أشعريا إلى أن مات على عقيدة أهل السنة أخيرا. فالأشاعرة ليسوا نسبة إلى أبي موسى الأشعري، فاضبط هذا عندك لا يختلط الأمر عليك. وأما الأشاعرة فهم فرقة يعدون من فرق الإسلام أو من أصول الفرق الخمس، والذي يقول لك بأن الذي بينهم وبين أهل السنة هو خلاف مع أهل السنة في مسألة التأويل والتفويض يعني في الصفات فقد غلط، وإنما بينهم كثير وبين أهل السنة. فالأشاعرة لا يثبتون الصفات وإنما يؤولونها تأويلا يفضي إلى نفيها، ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: والتأويل شر من التعطيل، لأن التأويل متضمن لماذا؟ للتعطيل، هو تعطيل بعينه. لما تقول بأن الله لا ينزل وإنما تنزل رحمته فقد عطلت، ولما تقول بأن الله لم يستوي وإنما الاستواء هيمنة وسيطرة فقد عطلت. بل إنهم بتأويلهم هذا قد تنقصوا ربهم سبحانه وتعالى، أن يقول استوى يعني استولى، فهذا شتم لله سبحانه وتعالى، لأن الاستلاء لا يكون إلا ماذا؟ إلا غصبا، ولأن الاستلاء لا يكون إلا لما لا تملك. قال استولى فلان على كذا، لم يكن مالكا له وانتقل ملكا له بالغصب وليس حقا أو استحقاقا، واضح هذا؟ فقال له أبو موسى أي لمن؟ فقال له أبو موسى أي لمن؟ أجيبوا جماعة، لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أرأيت يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن مسعود، إذا أجنب يعني الرجل فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك. قال أي عبد الله بن مسعود ألم ترى عمر لم يقنع بذلك فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار. كيف تصنع بهذه الآية؟ يقصد آية المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول فقال يعني عبد الله إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا بارد على أحدهم الماء في أن يتيمموا إذا لم يكن الماء لأوشك إذا بارد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق من القائل الأعمش فإنما كره عبد الله لهذا قال نعم قلت وفي رواية البخاري كذلك فقال يعني أبو موسى لو أن رجلا أجنبا فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الدابة هكذا. فذكرت ذلك يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة يعني على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، هكذا. ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار الحديث؟ قلت مقدمة: التيمم لغة هو القصد، فيقال تيمم الرجل يعني كذا يعني قصده، ومنه قوله تعالى من قراءة إمامنا هذه الليلة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تتقصدوا الخبيث بماذا؟ بالنفقة. أما التيمم شرعا فهو التعبد لله، التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب بمسح الوجه والكفين، التعبد لله بمسح الصعيد الطيب أو بقصد الصعيد الطيب بمسح الوجه والكفين. قولنا التعبد لله ماذا أفادنا طلبة العلم؟ أفادنا اشتراط النية للتيمم. قولنا التعبد لله أفاد اشتراط النية للتيمم. وفي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. يبقى يشترط للمتيمم النية، ثانيا بقصد الصعيد الطيب، فيه أن الطعام لا فيها فيه أن التيمم لا يشرع إلا بالصعيد، فلو قصد غيره ما أجزأه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك الصعيد. إيش معنى الصعيد؟ والصعيد هو وجه الأرض، ولذا يسمونها الصعيد. ليه؟ ومنه قوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا. كلمة صعيد تطلق على وجه الأرض، يسمى ماذا؟ صعيدا. ومنه قولهم صعيد مصر. ليه صعيد مصر؟ لأن لما كان النيل يفيض كان يملأ هذا الوجه بالطمي الأسود، ولذا سميت مصر كبت. كبت يعني الأرض السوداء، وهي التي تحرفت بعد إلى ماذا؟ إجبت. يعني مصر هذه التسمية الأجنبية لها إيجبت، أصلها كبت يعني الأرض السوداء، لأن الطمي قبل السد العالي لما كان يفيض النيل كان يرمي طميا كثيرا، ولذا تعتبر أرض مصر التي حوالي النيل هذه أجود بقعة، أو أجود من أجود بقاع الأرض الصالحة للزراعة، لأن الطمي هذا غني جدا بما يحتاجه النبات من المركبات المعدنية وغير المعدنية. تمام. طيب، الصعيد الطيب بمسح الوجه والكفين. قولنا بمسح أفاد عدم التكرار، إن أفاد عدم التكرار، وإنما هي مرة واحدة، لأن المسح في اللغة لا يفيد ماذا؟ تكرار. لما قل مسح فلان على كذا يعني مرة واحدة. فلفظة المسح ليست متضمنة لغة للعدد. قولنا الوجه والكفين هذه أعضاء التيمم، أما التيمم فمشروع بالكتاب والسنة بل والإجماع، من ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قلت قاعدة التيمم رافع للحدث، ما معنى التيمم رافع للحدث؟ يعني من صلى بتيمم فحضر الماء وقت الصلاة لا تلزمه ماذا؟ الإعادة. أما من قال بأن التيمم مبيح لما تجب له الطهارة فعلى مذهبه إذا تيمم رجل فصلى يعني مغربا أو عشاء فحضر الماء في وقت المغرب أو العشاء لزمه ماذا؟ لازمه أن يعيد صلاته لما كان واجدا للماء في الوقت. قلت والتيمم رافع للحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وفي رواية وضوء المسلم، فلما أطلق عليه مسمى الوضوء كانت له أحكام ماذا؟ الوضوء، فيكون رافعا للحدث. ولأن الصحابة رضي الله عنهم تيمموا فلم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا صلاتهم أو صلواتهم، إلا أن رفع التيمم للحدث هو رفع مؤقت وليس رفعا كليا، بمعنى أنه إذا حضر الماء بطل ماذا؟ التيمم، حتى ولو أن تيممه لم يفسد ببول أو بغائط، فإنما فسد تيممه بمجرد ماذا؟ حضور الماء ووجوده. دي مسألة ستأتي معنا، لو حضر الماء وهو في الصلاة ما يلزمه أن يخرج من الصلاة، لأن العبرة بماذا؟ بالابتداء. إذا قمتم إلى الصلاة فماذا؟ فاغسلوا. العبرة بالابتداء، ما يلزمه أن يخرج. طيب انتهينا من هذه المقدمة، ننتقل إلى حديث عمار. نقول المبحث الحديثي، أولا ترجمة عمار رضي الله عنه. قلت وعمار هو ابن ياسر ابن عامر أحد السابقين يعني إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، بل هو علم على الابتلاء في دين الله عز وجل، وأبوه وأمه، بل إن أمه ماتت في الابتلاء وفي عمار نزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما كنيته كنية عمار أبو اليقظان مولده حوالي عام الفيل يعني إما أنه ولد عام الفيل أو بعده أو قبله حوالي عام الفيل لما صح عن عمار أنه قال أنا ترب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترب الرجل هو المقارب له في ماذا؟ السن. ومنه قول الله تعالى في الحور العين وكواعب أترابا يعني مقاربات في السن ما منهن كبيرة تزهدها ولا صغيرة تملها وإنما هن مقاربات في السن حتى لا تزهد واحدة لأخرى ونعيم الجنة لا يزهد فيه أحد على الإطلاق. فجميع زوجات المؤمن في الجنة مقاربات في السن فلا ميزة لإحداهن على الأخرى في ماذا؟ في السن. لأنه لو كانت هذه الميزة لزاهد الرجل في الزوجة إلى زوجة أخرى وما يزهد أحد في نعيم الجنة على الإطلاق. أبشروا في الجنة تعدد. طيب فين كنا؟ غنيته أبو اليقظان هو ترب النبي صلى الله عليه وسلم عمر طويلا فمات سنة 36 في معركة صفين فيكون قد عاش كم سنة؟ نقولنا عام الفيل ثم 40 كاملة و13 بعث يعني في المدينة في مكة المجموع الآن 53 ثم 36 بعدها فيكون المجموع قريبا من 89 تمام. فعاش رضي الله عنه حوالي 90 يزيد عليها أو يقل عنها أي عمار. شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بعظيم الإيمان وذكر أنه ملئ إيمانا وأنه تقتله الفئة الباغية عمار تقتله الفئة الباغية رضي الله عنه وأرضاه. قلت له رواية في الصحيحين هي 5 أحاديث ما تستقل هذه رواية طالب العلم من أحاديث عمدة قم علي باب فقه عظيم صحيح والعلم لا يقاس هكذا العلم لا يقاس هكذا قل 5 أحاديث لكنها 5 أحاديث حفظها للأمة فتعلمها بعده كم ملايين مملينة من البشر لا تعد ولا تحصى. ما تقول 5 أحاديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع مقالتي المد مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها كما في الحديث. وله في مسند بقي ما يزيد على 60 حديثا رضي الله عنه وارضاه. هذه ترجمة بقي بن مخلد هذا تلميذ الإمام أحمد وله قصة مشهورة مع الإمام أحمد رحمه الله، تعلم العلم في محنة الإمام أحمد بأنه كان يأتي بيته في صورة ماذا؟ متسول، يطلب الصدقة ويأتي في هيئة سائل يقول السؤال يرحمكم الله. فكان الإمام أحمد رحمه الله يجله، فله مسند ما هو مطبوع بل هو في عالم المفقودات. هذا المسند لو قدر له أن يخرج لزاد على مسند أحمد. طيب، فين كنا بهذه الفائدة الأولى حديثية؟ الفائدة الثانية، هل ينسى الراوي، هل ينسى الراوي شيئا حفظه عن رسول الله؟ ذلك أن عمر لم يذكر وقعة التيمم إذ ذكره بها عمار، قلت نعم، شرط أن يحفظ غيره لما تكفل الله تعالى بحفظ دينه. ممكن الراوي ينسى شيئا حفظه، واضح؟ ممكن ينسى شيئا حفظه، شرط ماذا؟ أن يحفظ غيره، لأن الله تكفل بحفظ دينه. وقد قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله الذكر يصدق على الكتاب والسنة مع لقول الله تعالى في آية سورة في آية سورة ماذا أسمى الله تعالى السنة ذكرا. هذه الآية يجب على طالب العلم السالفي السن. لا، ما هي آية الأحزان؟ النحل، فين اللي قال النحل؟ أحسنت، النحل، لأن الله تعالى قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما، يبقى نزل التنزيل الثاني اللي هو ليه قرآن، والنزول الأول اللي هي ليه السنة، وعمل السنة لتبين للناس ما نزل، يعني القرآن. ومن هنا ما أبعد من قال السنة من القرآن بمنزلة ماذا؟ الرأس من الجسد، لأن هذا الجسد مبهم، أول ما ترى الرأس تعرف من صاحب الجسد. ومن هنا نقول في التعبير الدارج أنا ما شفتش إيه، ها، ما شفتش وشه، صحيح؟ لماذا قلت ما شفتش وشه؟ لأن المبهم يتضح فين؟ في الوجه. فالسنة بمثابة الرأس من الايه؟ من الجسد، من الجسد. فالله تعالى تكفل بحفظ السنة كما تكفل بحفظ الكتاب، وقد قال وأنزلنا إليك الذكرى، مش عليك، أنا قلت عليك في المرة الماضية، مش كده؟ وما صوب أحد، لتبين للناس ما نزل، يعني القرآن. إذن فالسنة ذكر كالقرآن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة المانعة، وحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هذا حديث مهم جدا لطالب العلم، لأن هذا الحديث يعرفنا بطائفة، هذه الطائفة كثر وجودها هذه الأيام. من هو؟ الشبعان صاحب الأريكة، عرفوا المتكئ على الأريكة وقد انتفخت إيه بطنه أوداجه، يقول يأتيني الخبر فما حسبنا ما وافق ماذا؟ كتاب الله قرآني. هذا الذي يدعي أن السنة تختلف على ماذا؟ على القرآن. السنة ما تختلف على القرآن، ما تختلف، كما أن القرآن لا يختلف بعضه على بعض، والاختلاف الذي يظهره بعضهم إنما هو في عقلي هو، تناقض فين؟ في عقلي هو. يبقى إذن مسألة الحديثية التي معنا الآن أن الراوي قد ينسى شيئا قد حافظه. المسألة الثانية الحديثية، أن الحافظ حجة على من لم يحفظ، حتى ولو كان من لم يحفظ أعلم. وأقرأ المسألة الحديثية رقم كم؟ الرابعة. كيف تعدون؟ ولولي الأمر أن يمنع أحد الناس من التحديث، كما جاء في قول عمار لعمر رضي الله عن الجميع، إن شئت لم أحدث به، يعني بحديث ماذا؟ التيمم. إن شئت لم أحدث به، ولا يعترض بأن هذا من كتم العلم. ممكن واحد يقول لك هذا كتم علم من عمار، ولا يعترض بأن هذا من كتم العلم، لأن الحديث إنما هو معروف مشهور، فبرئت بذلك عهدة عمار بماذا؟ بما علم غيره، لأن تحديث الأمة هو فرض على ماذا؟ على الكفاية، فلا يلزم عمارا. إذا نعود لمسألتنا، هل يلزم، هل يجوز لولي الأمر أن يمنع أفرادا من التحديث؟ قلت ويجوز لولي الأمر أن يمنع أفرادا من التحديث، كما لو أصابتهم غفلة أو اختلط بعضهم آخر عمره. هب ان الرجل صار ايه قد اختلط وصار يدخل الاحاديث في بعضها في بعض، ويركب اسانيد على متون وتختلط عليه الرواية، ولي الامر ان يمنعه صيانة للحديث النبوي. وكنا مع هذه المسألة اليوم في شرح الموقظة، ما جاء صريحا من كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بأن الإنسان إذا أصابه هرم أو إذا أصابه أو أصابته غفلة فإن مثله إنما ينبغي أن يمتنع عن ماذا؟ عن تحديث الناس، بل عليه أن يوصي أهله بذلك، أنه إذا اختلط أو كذا فعلى أهله أن يمنعوه من التحديث. وذكرت في ذلك أمرين، منها ما حدثني به إمامنا في التراويح الشيخ سيد، من أن شيخ السمنودي وهو من أعلى الناس إسنادا اليوم في التجويد، فهذا الشيخ لا يقرئ أحدا هذه الأيام لأنه قد كبرت سنه، فما عاد الشيخ يقوى على ماذا؟ على الإقراء والتعليم، فأراد أن يصون ماذا؟ حروف القرآن من أن تضيع. لما طلبه أن يعلم أو أن يقرأ عليه فامتنع الشيخ مع ان الشيخ يعتبر من اعلى الناس اسنادا في هذا الزمان، لعله لا يزيد عليه الا الشيخ الطرابيشي بسوريا بدمشق. وذكرت ايضا قصة قرة ابن حبيب من منع ابنته له بالتحديث لما طلبه بعض ائمة الحديث وهم ابو زرعة وابو حاتم، فمنعته ابنته من الخروج لما حصل له من تغير اخر عمره، وقالت لا حتى يأتي اخي علي، لان عليا وهو ابن قرة كان يضبط كتاب ابيه. فنقول اذا تغير فله ان يمنعه، وثانيا اذا كانت هناك مصلحة في منعه كمنع فتنة كما جرى في منع عمر ابا هريرة زمنا لما اكثر الناس من الحديث، فخاف عمر ان ينصرف الناس عن القرآن، يبقى لابد من وجود مصلحة لهذا المنع. قلت اما المنع المطلق فلا، لان هذا يدخل تحت باب الكتم. يبقى احنا بنتكلم الان في المنع الايه النسبي، وهو المنع من بعض الاشخاص، اما المنع من كل الناس فهذا لا يجوز لما فيه من كتم العلم، كما في قصة من معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام، علم معاذا ومنعه من ماذا؟ من ان يحدث بذلك غيره من الناس. قلت وهذا فيه دليل ايضا على ان المرأة او على ان الراوي ما يلزمه ان يحدث بكل ما سمع كل احد، انما له ان يحدث ببعض ما سمع بعض احد او بعض الناس، هذا واضح. طب هذا هو المبحث الحديثي. ثم ننتقل للمبحث الفقهي. المسألة الأولى شروط التيمم. ففي حديث عمار إني أجنبت فلم أجد ماء، فشرط التيمم الأول هو عدم وجود الماء، لقول الله تعالى كذلك فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلا يتيمم إلا أن يكون عادما للماء، إلا أن يكون عادما للماء غير واجد له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور ولا طهور؟ ومن يفرق بين طهور وطهور؟ الطهور وطهور، وضوء وضوء، وضوء يعني الماء الذي تتوضأ به، الوضوء بضم الواو الحركات الفعل، طهور ها اللي هو الفعل، فعل التيمم طهور، وطهور اللي هو ماذا؟ التراب. فقال الصعيد الطيب طهور المسلم، ولذلك في الحديث قال طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم. ذلك العامة يسمون عملية الختان ايه؟ طهور، ما بيقولوش طهور، لا بيقولوا عملية ايه؟ بيقولوا طهور. خذها من عند العامة، وكم عند العامة من فقه. طيب، يبقى قوله الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء. قلت قوله يجد الماء فيه وجوب طلبه، وهذا على مذهب الشافعية، وبه قال مالك ورواية عن أحمد، لأن المرأة لا يقال له غير واجد للماء إلا إذا إيه؟ إلا إذا طلبه. صحيح؟ أنا ما عيش هاي. جزاك الله خيرا، أنا تعبتك، اشرب انت بقى. هضرب لك مثال، ما أقول لك فلان فين، لما تروح وترجع تقول أنا لم أجده، يبقى أنت عملت إيه؟ طلب. لكن لو ما روحتش هتقول إيه؟ ما شفتوش النهاردة. صحيح؟ يبقى كلمة وجد فيها معنى الايه؟ فيها معنى البحث والطلب، بما دل على مشروعية، على وجوب طلب الماء ولو كلفه الطلب جهدا او مالا. يعني هل يجب عليه ان يشتري الماء؟ ما عندي شركة مياه معدنية، انا لمسألة فقهية. واضح؟ طيب، يبقى قوله فإن لم تجدوا، هذا فيه دلالة على ماذا؟ على طلب الماء ببحث أو بجهد أو بماذا؟ أو بشرائه، أو بشرائه. قلت ولا حد لهذا المعنى. إيه المعنى؟ كيف ينضبط؟ ولا ينضبط هذا المعنى إلا بما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. يعني ما يجيش واحد يقول لك ده يطلبه مسافة ايه؟ 20 كيلو شمالا وعشرين كيلو جنوبا، 20 كيلو مش عارف، ده عبال ما يعمل 20 كيلو بتوعك دول وان دخل وقت الصلاة ليه اخرى، ويكون الرجل هده التعب ما هوش مصلي. فين 20 كيلو؟ ليه 20 كيلو ولا 10؟ ولا ما فيهاش تقدير شرعي، انما الامر يجري ماذا؟ يجري في اطار قول الله تعالى، او على وفق قول الله تعالى فاتقوا الله ايه؟ ما استطعتم. قلت وان عمل بغلبة الظن، يعني مثلا ويعلم ان في حنفية، دايما لما المية بتقطع بتبقى الحنفية دي فيها ايه؟ فيها مية، لان هي حنفية عمومية او لها اتجاه اخر غير المواسير الاخرى وكذا، فطلب فيها. واضح؟ يبقى يبني على غلبة ماذا؟ على غلبة الظن. قلت كما ضبطه يكون بإدراك الجماعة وليس بآخر الوقت، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، ولما صح عن أبي سعيد الخدري أن رجلين خرجا في سفر فلم يجدا ماء أو ليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. ولم يعد الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك الصلاة. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. هنا أنا أسأل سؤالا، كيف ما بنسميه سؤالا فنيا، من أفضل الرجلين؟ قل لو إيه؟ الذي لم يعد، لماذا فضلته؟ أذكر جوابين. إصابة السنة، تقول: طيب ما أنا أشكل عليك الآن، وقد أحسنت الجواب، بأنه قال لك الأجر مرتين. الذي أصاب السنة له الأجر أعظم، لأن إصابة السنة نفسها فيها إيه؟ فيها أجر، والفعل نفسه فيه إيه؟ في أجر. هذا لا يعني أن الأول لم يصب الأجر مرتين، انتبه، إن بعض الناس يفهموا لك هو قال له أصبت الأجر مرتين، وأنا أريد أن أصيب الأجر مرتين، ومن قال إن الأول لم يصب الأجر مرتين؟ لما دقل كلمة فيها كل الأجر اللي هي إيه؟ أصبت السنة. أين الجواب الثاني؟ تكمل الفائدة. الجواب الثاني فيه ما عندك، قول يا محمد. أنا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا المثال تماما ويوضح الفرق، ألا هو حديث الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران. صحيح، أحسنت أحسنت يا محمد، جيد. ها هو محمد قال احنا عندنا الحديث الذي يقرأ القرآن، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام الايه البررة، والذي يقرأ القرآن وعليه شاق له ايه له اجران. ما نجيش نقول له اجران يبقى اعظم من الاول، هذا الاول مع السفرة الكرام بررة. لا في جواب الثاني بقى معنا، ما احنا اجبنا بهذا. يلا، وما أبطلش العمل، هو أراد الاحتياط للعمل، لأن هذا أيسر، ولأنه ذكر هذا الرجل أولا، يعني أول ما توجه بالخطاب توجه إلى من؟ للذي لم يعد، قال أصبت السنة وأجزأتك الصلاة، ثم اتجه بالخطاب لمن؟ طب لما قدمه؟ لما قدمه؟ لأنه الأفضل، لأن عمله الأكمل، واضح. فلهذا قدم، قال أصبت السنة وأجزأتك الصلاة، وقال للذي توضأ، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. طيب هنا مسألة، المسألة التي معنا الآن: أولا واجد الماء، من الذي يصدق عليه أنه واجد الماء؟ هو الذي طلب الماء من مظانه، وليس له أن يمشي مسافة كذا ويسير مسافة كذا. والعبرة ليس بوقت الصلاة إنما بحضور الصلاة، بمعنى إيه؟ الشوكاني قال يظل يطلبه حتى يغلب على ظنه إن وقت الصلاة إيه؟ هيخرج. يعني عمنا الشوكاني يقول له ابحث من الساعة 12 لغاية الساعة 3، لأن آخر وقت للظهر فين؟ 3:10 تقريبا موعد العصر. لكن الراجح أنه متى أقيمت الصلاة هو يطلبه، ويعرف أن مسجد هذا المسجد يقيم الصلاة بعد إيه؟ ثلث ساعة. يبقى حده إلى كم؟ إلى ثلث ساعة اللي هو إيه؟ موعد إقامة الصلاة، لأن رب العالمين قال إذا قمتم إلى الصلاة، بل الاعتبار بمتى تقام الصلاة. فإذا لم يجد الماء إلى حد أقيمت الصلاة، يبقى أصبح غير واجد للماء، حل له أو جاز له ماذا؟ أن يتيمم بغير اعتبار لوقت ماذا؟ الصلاة. لأن وقت الصلاة للحقيقة هو ماذا؟ هو وقت إقامتها ووقت جماعتها، فيعتبر هذا وقت بالنسبة لك. كمثالا لبعض اخوانكم قال مثلا صلاة الظهر عندنا في العمل بيؤجلوها الى الساعة الراحة، يبقى دائما في المصانع ساعة راحة، فبيأجلوا صلاة الايه الظهر. الساعة دي احيانا بتبقى من الساعة واحدة للساعة كام؟ اثنين. طيب بس هو صلاة الظهر الساعة كام؟ الثانية عشر. فنقول ان الصلاة لما بتقام في عملك الساعة الواحدة هذا وقت الصلاة بالنسبة لمن؟ لجماعة العمل. هذا وقت الصلاة بالنسبة لجماعة العمل. واضح معنى الواجد للماء؟ ولو كلفه هذا بأن يشتري الماء قلت، وعليه طلب الماء ولو بشرائه، إلا أن شراءه مرهون بقدرته على ذلك وعدم تضييق عليه في مأكل أو مشرب، لأن القادر على شراء الماء يصدق عليه أنه واجد للماء، ولا يصدق عليه أنه عادم له. يا طلبة العلم، سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة، لأن ورائي شغلة شديدة شوية تتصل بحاجة الولد، وللمسلم أن ينشغل بحاجة أهله عن مثل هذا، كما جاء في حديث عثمان لما انشغل بحاجة أهله فجاء الجمعة حيث قال له عمر: أي ساعة هذه يا عثمان؟ وهذه حجة ظاهرة كما ترون. أما الأمر الأهم فأنتم وترون الآن بأني قد نهيت الدرس بعد ساعة تقريبا، يعني ولكم في ذمة ربع ساعة إن شاء الله، أعوذكم إياها غدا، لأن المصلحة المطلوبة مطلوبة الليلة على وجه العجلة، لأنها تتصل كما قلت بحاجة الولد الدراسية، وعليه إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي على خير بإذن الله تعالى ووفق إن شاء الله في الغد. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يفوتني أن أنبه أني على غاية ما يكون من العجلة، فأرجو رجاء حارا ألا يؤخرني أحد. بارك الله فيكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عشان وقفت هنا بالزمن أفضل.